الوقت ولازم روح، صار لازم روح أماني عندك بعد الروح، بعد الروح خلص الوقت ولازم روح، صار لازم روح أماني عندك بعد الروح، بعد الروح بيبالك على روحي داوية مهلك بالوفا جروحي، وبكرة برجع بشوفك نصيبك تعشقي مجروح، رح خبي الشمس بعيونك وانت غفيها، لو شرقت بكرة من دونك شو بدي فيها، رح خبي الشمس بعيونك وانت غفيها، لو شرقت بكرة من دونك شو بدي فيها، واذا بدك ابقى حدي من خدي نزل الليل، نزل الليل وقلبي صار متل اللي محروق بنار، متل اللي محروق بنار وبده النار، نزل الليل قلبي صار، أنا قلبي صار متل اللي محروق بنار وبدو النار، نزل الليل وقلبي صار، أنا قلبي صار متل اللي محروق بنار وبدو النار، بعدك عناري بالهوى صغيري، الحب شو بيسوى بلل غيري، ونصيبي غيرت عليكي نصيبك تعشقيني بنار، رح خبي الشمس بعيني